الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل ولا تدفع الى هاشمي ومصطلبي ومواليهما، ولا الى فقيره تحت غني منفق، ولا الى فرعه واصله، ولا الى عبد وزوج، وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجز لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمول ويهدم بما ينقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل متطوع يجاهد في سبيل الله، هل له من الزكاة شيء؟ خالد، اي نعم، انا قلت رجل غازم متطوع هل له من الزكاة شيء؟ كيف غازم متطوع يعني ما له من الديوان شيء؟ له، ما الدليل؟ نعم، هل يصرف من الزكاة يا إمداد؟ هل يصرف من الزكاة في شراء أسلحة الجهاد في سبيل الله؟ نعم، على قول الراجح. والمذهب لا. ما الذي جعل هذا القول راجحا؟ أن شراء الأسلحة نعم تمام. من هو ابن السبيل؟ ما حضرت؟ طيب، ولماذا سمي ابن سبيل؟ لأن السبيل لم ترده. العرب تطلق الابن على ما لازم غيره، كابن مثل ابن الماء لطير الماء. طيب، رجل أراد أن ينشئ سفرا من بلده، هل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى. ولا في التفصيل جاءك سؤال بهذا: رجل أراد أن ينشئ سفرا من بلده فهل يعطى من الزكاة؟ ما قلنا، قاله خالد. محمد، حفظكم الله. أولا لا بد أن يكون كبير، الثاني لا بد أن تكون حاجة ضرورية لإعطاء للفقر. طيب، إن أعطي للفقر فلا بأس، إن أعطي لكونه ابن سبيل فلا. إذن فيه تفصيل. طيب، لكن خالد يريد أنه لا يعطى بصفته ابن سبيل بدليل تعليله. لكن إذا جاءنا سؤال من عام يقول: هل نعطي شخصا يريد أن ينشئ السفر من بلده إلى بلد آخر؟ لا بد أن نفصل. يلا عبد الله. عبد الله خان، رجل يكفيه ما يمونه في السنة 10,000، لكنه ذو عيال ولا يكفيه إلا 20,000، فهل نعطيه 20,000 أو 10 فقط؟ ولا نعطيه 20,000، فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع. لا، رجل أعطيناه 10,000 تكفيه، لكنه مع عائلة وله عائلة، لكن مع عائلته لا يكفيه إلا 20,000، فهل نعطي 20,000؟ يعني كفاية، يعطى كفايته وكفاية عائلته. طيب، ما تقولون؟ صحيح. طيب، يقول المؤلف: إنه يسن صرف الزكاة إلى أقاربه، فهل هذا على عمومه؟ سامي استثنى من ذلك من يموت، فالذي يمونهم لا يعطيهم من الزكاة، أو الذين تلزمه مؤونتهم. الذين تلزمه مؤونتهم، طيب لا الذين يمونهم. نعم، لماذا عدلت عن الكلام الأول؟ قل أي ما حضرت. نعم، هم من أهل الزكاة، لكن هل نقول هل العبارة الذين لا تلزمه مؤونتهم أو الذين يمونهم؟ هل المراد أقاربه الذين لا يمونهم أو الذين تلزمه مؤونتهم؟ ما الفرق؟ يعني لا يجب أن ينفق عليهم، لأنه يقول الذين لا تلزمهم. اصبر، أو أن لا يمونهم، أيهما الشرط؟ أن لا يمونهم أو أن لا تلزمه مؤونتهم؟ ما الفرق؟ وفي حال كونه يمونهم ولا تلزمه مؤونتهم يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ إن كان يمونهم تطوعا، مدى ما تلزمه معناه تطوع يجوز. نعم، أين ها؟ بمعنى واحد، هو ليس بمعنى واحد قطعا، لكن بس ما الفرق؟ وهل ينبني على هذا الفرق حكم أو لا؟ لا، ما نريد المثال، لكن لو فرضنا أنه يمون جماعة لا تلزمه مؤونتهم، هل يعطيهم من الزكاة أو لا؟ يعطيهم جزما، صحيح، لأنه لا تلزمه مؤونته، يستطيع أن يطردهم، يقول روحوا ما أنفق عليكم، ولأنه إذا أعطاهم من زكاته يدفع بذلك منته عليهم، فيستغنون عن مؤونته. هنا وعبارة المؤلف واضح، قال الذين لا تلزمه مؤونتهم، ولم يقل الذين لا يمونهم، وبينهما فرق. وأظن ما ذي شرحنا هذا ولا لا؟ طيب، ثم قال المؤلف فصل، هذا الفصل يريد أن يبين فيه موانع الزكاة، أي موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة لصرف الزكاة إليه، الذي يمنع الإنسان من إعطاء الزكاة وهو أهل لها، هذا هو المراد بهذا الفصل. يعني قد يكون الإنسان يتصف بوصف يستحق به الزكاة ولكنه لا يعطى لوجود المانع، فهذا الفصل معقود لبيان موانع الزكاة، أي الموانع التي تمنع الشخص من إعطاء الزكاة، وذلك أن الأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. فالقرابة مثلا سبب من أسباب الإرث، وإذا وجد مانع كاختلاف الدين امتنع الإرث. هكذا أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان من الزكاة قد يوجد فيه مانع يمنع من إعطاء الزكاة، ذكر في هذا الفصل، قال لا تدفع إلى هاشمي، أي ذرية بني هاشم، ذرية هاشم، لأنه من آل محمد عليه الصلاة والسلام، وآل محمد أشرف الناس نسبا، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة لا احتقارا لهم بل إكراما لهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس حين سأله من الزكاة قال إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم والعلة، الحكم أنها لا تحل له، والعلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الناس. الدراهم أوساخ، الغنم إذا كان زكاته زكاة غنم أوساخ، الإبل أوساخ، التمر أوساخ، الحب البر أوساخ. لا، كيف كان هذا؟ نقول لأن الزكاة تطهر، تطهر، والطهور يتسخ بما يطهره، والدليل ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم. الآن إذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس فلا تحل. هاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجد إيش؟ ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، عبد الله هذا الأب، عبد المطلب هذا الجد، ابن هاشم الثاني، وإن شئت قل هو الأب الثالث، هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تحل لآل هاشم أو لبني هاشم الزكاة، والدليل هذا الحديث. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح أن تدفع زكاة هاشمي لهاشمي لقوله إنما هي أوساخ الناس أي الناس الذين سواكم أو لا؟ أصبر يا أخي، أنا ما أسألك، نشرح. فمن العلماء من يقول إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله، لأنهما في الشرف سواء، فإذا كان سواء فإنه لا يعد مثلبة إذا أعطى زكاته نظيرة. ولكن إذا نظرنا إلى عموم الحديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره أوساخ الناس، والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. نعم، لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين لا شك. طيب، وقال بعض أهل العلم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس، بأن لا يوجد خمس أو وجد ومنعوا منه. ما الخمس؟ الخمس هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا، سهم لله ورسوله يكون هذا في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء أو بيت المال. السهم الثاني لذي القربى. من ذو القربى؟ هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس، واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا منع الخمس أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا، فإنهم يعطون من الزكاة دفعا إيش لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم وعمل. ندعهم يموتون جوعا، أو نقول للناس تصدقوا عليهم، فإذا قال الناس لم نتصدق. فالحاصل أنهم إذا لم يكن خمس فإنهم يعطون من الزكاة عند الضرورة دفعا للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أنه إذا لم يكن خمس فلهم أن يأخذوا حاجتهم من الزكاة. طيب الصدقة، صدقة التطوع، هل تدفع إلى بني هاشم؟ نعم، يأخذون من صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ ناس، فيعطون من صدقة التطوع. وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: قسم لا تحل لهم صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهم شخص واحد، من؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع. والبقية من بني هاشم يأكلون صدقة التطوع ولا يأكلون الصدقة الواجبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومطلبي. مطلبي، المطلبيين، المطلبيون المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، وأبوهما عبد مناف، أبوهما عبد مناف، وله أربعة أولاد. عبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هما في النصرة شيء واحد. حتى أن قريشا لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه لجان من بني عبد الشمس في إعطاء بني المطلب من الخمس ولم يعطهم، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني المطلب. لماذا؟ ليس لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الخمس، فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة. وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون الزكاة قطعا ولا إشكال فيه، بخلاف بني هاشم. طيب، إذن بني المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشم، حكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم. بنو عمهم النوفليون والعبشميون هل هم كهم؟ لا، ليس لهم حق من الخمس ولهم الأخذ من الزكاة. طيب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح الرواية الأخرى وهي المذهب أنها تصح، أي أنه يصح دفع الزكاة إلى بني عبد المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأن مبناه على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاء لفعلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر. فالصحيح أن بني المطلب يصح دفع الزكاة إليهم. قال المؤلف: ولا إلى مواليهما. ولا إلى مواليهما أي عتقائهم، أي العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم أو أعتقهم بنو المطلب لا تدفع الزكاة إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم. طيب، فإذا قلنا بجواز دفع الزكاة لبني المطلب، جاز دفع الزكاة إلى مواليه. طيب، إذا قال قائل: هل هؤلاء الآن موجودون؟ أعني بني هاشم وبني المطلب. قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت من يكون نسبا من بني هاشم ملوك اليمن الأئمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا، فهم منذ أكثر من 1000 سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم. ويوجد أناس كثيرون أيضا ينتمون إلى بني هاشم، فمن قال: أنا من بني هاشم، قلنا: لا تحل لك الزكاة لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة، فقيرة هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير امرأة فقيرة تحت غني منفق. اشترط المؤلف شرطين: أن تكون تحت غني، وأن يكون هذا الغني منفقا أي بادلا للنفقة فلا تدفع إليها، لأنها في الحقيقة غير فقيرة، إذ أن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنت به، لكن لما كان نظرنا إلى ذات المرأة يجعلنا نحكم بفقرها قلنا: هي فقيرة ومع ذلك لا تحل لها الزكاة. والعلة في هذا ظاهرة: أنها مستغنية بإنفاق زوجها عليها، فإن كانت تحت فقير، امرأة فقيرة وزوجها فقير، هل تحل لها الزكاة؟ أنا أسأل عنها، هي تحل، وتحل لزوجها أيضا، وتحل لزوجها، لأن الوصف منطبق عليه. طيب، قال: وإذا كانت تحت غني ملياري لكنه أبخل من أشعب، فهل تعطى؟ نعم تعطى من الزكاة لأنها فقيرة. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالب الزوج ارفعيه إلى المحكمة؟ قلنا: لا نقول لها ذلك، لأن هذا يترتب عليه مشاكل. قد يفضي إلى أن يطلقها، قد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع حاجتها لهذا لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما تأتي به الشريعة. طيب، يقول المؤلف: ولا إلى فرعه وأصله. فرعه من كان هو أصلا لهم، وأصله من كان هو فرعا لهم. هذا تعريف. نعم، فرعه من هو أصله، من هو أصلهم، وأصله من هو فرعهم. نعم، هذا لا يعطي تصورا لهذا. الأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزل، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته، ولا بنت ابنه، ولا بنت بنته، لأن كل هؤلاء وصول وفروع. والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، يعني لم يقل ولا إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث. وعلى هذا فبنت البنت لا يدفع لها زكاته، وأم الأم لا يدفع لها زكاته، وأبو الأم لا يدفع له زكاته، وهل مجرى؟ لماذا؟ قال: لأن الأصل والفرع تجب النفقة عليهما بكل حال، إذا كانوا فقراء وهو غني فإن النفقة واجبة عليه لهما، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. ولكن يقال: استحقاق الزكاة مقيد بإيش؟ بوصل، مقيد بوصل فقر، مسكنة، العمالة، وهكذا. فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس في المسألة دليل. ولهذا نقول: القول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه. انتبه، صحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه، أبيه وأمه وجده وجدته وابنه وبنته، ما لم يسقط بها واجبا عليه، يعني ما لم تجب نفقتهم عليه. فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع الزكاة، لأن معنى ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز دفع الزكاة للأب. والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير، الجد يجوز أو لا يجوز؟ مش المانع. لكن لو صاح الأب على ابنه قد تعطي يلقاط يلعاق، تعطي جدك ولا تعطي ابوك من زكاتك، وش يقول؟ يقول: انا اعطي ابي مما هو اطهر من الزكاه، من مال الخاص، ولا اعطيه من اوساخي. انا اعطي جدي الان من الاوساخ، واعطي ابي من المنظف الطاهر. واضح؟ طيب، عنده أم وجدة وماله يتسع للإنفاق على الأم فهو ينفق عليها، ولكن لا يتسع للإنفاق على جدته، فهل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ نعم، المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز، يبوش نسوي يرزقها الله زكاة من غيره. وهذا ضعيف جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وأنا الآن لا أدفع عن نفسي أو لا أسقط عن نفسي واجبا حتى يقال أني حبيت نفسي. طيب، لو كان غنيا ينفق على أبيه وأبوه مستغن إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي الدين لكن يقول لا أؤديه، أنا أريد أن أقضي دين أبي من زكاتي، هل يجوز؟ يجوز، يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه. اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، يعني أن الأب يحتاج ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول لا يجوز أن تقضي دينك دين أبيك من زكاتك، لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين للنفقة ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاته. فلهذا نقول يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط أن لا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على من؟ على الابن. فإن كان لنفقة واجبة فإنه لا يقضي دينه منه، لأن ذلك يؤدي إلى التحيل على إلجاء الأب إلى الإنفاق إلى الاستدانة ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيسقط بذلك واجبا واجبا عليه. طيب، نعم، ها؟ هذا المثال، رجل أبوه فقير لكنه الابن غني وعنده زكاة، والابن والأب يحتاج ويشتري بذمته لنفقته، فجاء إلى الابن وقال اقضي ديني، فهنا لا يقضي دينه من زكاته، لأن هذا الدين إنما لحق الأب بإيش؟ بالنفقة، والنفقة واجبة على الابن. أما لو أن الأب لحقه دين بسبب جائحة اجتاحت ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا يجوز أن يقضي الدين من زكاة دين أبيه من زكاته، لأنه لا يلزمه وفاء الدين عن أبيه. نعم. نعم. اي نعم، يعني لو قال قائل مولى قوم منهم، يعني انه تابع لهم كقوله صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت، فنجيب عن ذلك بان الحديث سببه طلب الاعطاء من الزكاه فمنع من ذلك وقال ان مولى القوم منهم. ما فهمت؟ يعني يريد أن ينفق عليهم؟ نعم. الأقرب الأقرب فالأقرب إذا كانوا في الحاجة سواء، وإلا في الأحوج حسب ذوي الأرحام. نعم. ها؟ نعم. إيش؟ تجب له، تجب له النفقة إعطاء زكاة؟ لا، ما لم تجب نفقته عليك.